قومي حقا يركبوا وتركيبوا في هذه الدار إن تفوت فليس له بعد المنية مطلب. ولو علم المحروم أي بضاعة أضاع لأمسى قلبه يتلهب ويعجبا من باع شيئا بدون ما يساوي بلا علم وأمرك أعجب وأمرك أعجب. تقول هل من مزيد؟ كيف يكون الحال إذا جيء من جهنم؟ لما تبعون ألف دمام مع كل دمام تبعون ألف ملك يجرونها. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لو تركت على أهل المحشر لأتت على بنيهم وفاجرهم تذكر ذكرة ويجد العباد على ركبهم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله. وسط البشر ناسي وشيل الأخر من راسي وعارف إني بكرة هكون ذكرى وفي التراب مدفون. طب ليه ما بعملش الحساب ليها ما فيش في إيدي عديها دي لحظة أنا وإنت هنشوفها تروح الروح لباريها. دب مسيح دجل والمهدي صراط منصوب وعلى النار عدي وعدي

مشغولين بالنعيم، مش لاقيين وقت من كتر اصناف النعيم. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. زوج عريس كل يوم، عروسة كل يوم، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. دول بيتشووا في الحميم ودول لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يدعون اي يتمنون ويحلمون. مجرد الاماني والاحلام ربنا بيحققها لهم. سلام قولا من رب الرحيم، لانهم دخلوا الجنة برحمة ربنا مش بعملهم. فربنا قال من رب الرحيم: وامتازوا اليوم ايها المجرمون. امتازوا، خليكم تتميزوا في جهنم بالعذاب بتاعها. وجهنم تكاد تميز من الغيظ، هتتقطع من الغيظ، اتقطعوا النهاردة في جهنم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم، هذه جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون. هي دي النار النهاردة اللي انتم بتتعذبوا فيها في اول يوم. وتنتهي خطبة الرحمن على اهل النار وهم في الشقاء. وهنا يقوم ابليس بعد ما اهل النار وصلوا لقمة الندم والقمة الكرب والقمة الحريق، يقوم ابليس خطيبا في اهل النار وهو يقول في اهل النار: ان الله وعدكم وعد الحق. شفتم ربنا قال لكم الحق، انتوا شفتوا اهل الجنة الوقت بيتنعموا بحق، وشفتوا عذاب النار بحق، ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. عمركم ما شفتوا خمس شياطين واخدين ثلاثة شباب غصب عن عينهم يقعدوهم على قهوة او يخلوهم يقعوا في زنا او يخلوهم يشربوا مخدرات. ووعدتكم فاخلفتكم. انا طلعت نصاب، بيقول لأهل النار كلهم انا طلعت نصاب. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ده انا ما تعبتش معاكم، ده انتم ما خلتنيش اتعب معاكم. اللي كان بيلتزم كان بيطلع روح اللي بيدعو الى الله، وانتم دعوتكم للمعصية ما خدتش مني مجهود فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. لو قعدنا نصرخ مليون سنة، لو قعدنا نصوت 500,000 سنة، لو قعدنا نستغيث 300,000 سنة، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ما عادش اي حد فينا يملك لاي حد حاجة. اني كفرت بما اشركتموني من قبل. النهاردة جاي يعلن ان هو طلع نصاب قدامهم، قدام اهل النار. والعياذ بالله، اول يوم في النار لا يزال ممتلئ بالاحداث يا جماعة، لا يزال ممتلئ بانواع من انواع العذاب. من ضمن العذاب الموجود في اول يوم في النار عذاب المسخ. يعني ايه عذاب المسخ؟ لولا ان انا عايز اخلص على مرتين النار عشان نبدأ المرة الجاية الجنة بقى الناحية التانية باذن الله سبحانه وتعالى. لولا ان انا عايز اخلص كان باقي الانواع خدتها في مرة. انما نذكر نوعين ثلاثة كمان يا اخي. عذاب المسخ، يعني ايه المسخ؟ يعني بني ادم يمسخ، يعني بني ادم زي المرة اللي فاتت ابو سيدنا ابراهيم بيمسخ ضبع فاذا بذيخ ملتطخ في عذرته فيحمل من قوائمه فيلقى في النار، يتمسخ ضبع. قال تعالى: سنسمه على الخرطوم. الخرطوم انف الخنزير، يتمسخ خنزير في جهنم. سنسمه على الخرطوم، كم نوع من انواع العذاب؟ حد يقدر يقول لي سنسمه على الخرطوم كم نوع من انواع العذاب؟ ها، سنسمه على الخرطوم كم نوع من انواع العذاب؟ اتنين؟ لا، اربعة. كم نوع من انواع العذاب؟ اربعة. رقم واحد عذاب المسخ، انه هيتمسخ ما عادش هيبقى شكله بني ادم. رقم اتنين انه هيتمسخ خنزير، ان الشكل اللي هيعيش عليه في النار خنزير. رقم تلاتة سناسمه، انه هيتكوى سيوسم دونا عن باقي الخنازير اللي في جهنم. خنزير ده بالذات اللي ربنا بيهدده في سورة القلم: سيكوى دونا عن باقي الخنازير. والكوي رقم اربعة فين؟ على الخرطوم، يعني على انفه،